فتجدها إيه من الأمور المتفق عليها بين المفسرين وليس فيها اختلاف. من أمثلة هذا قال: كذا في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها. فيقول هذه الايه من الامور المتواترة، يعني التي يرويها جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير، يعني ليس فيها اختلاف ولا هي من الاشياء التي ينقلها واحد ولا اثنين، وانما اشياء يعني مما تواترت عند عموم الايه الناس وخواصهم، يعني عند العلماء وعند غير العلماء، كل المسلمين يعلمون ايه هذه الامور من اصول الدين واركان الاسلام، زي عدد الصلوات وعدد ركعات كل صلاة من الصلوات ومواقيت الصلوات. قال: وفرائض الزكاة ونصبها. فرائض الزكاة ونصب الزكاة، يعني ما هو المقدار الذي يخرج في الزكاة، وما هو نصاب الزكاة وكذا، ومصارف الزكاة، وتعيين شهر رمضان، ان الصيام في شهر رمضان، وشهر رمضان محدد ومعروف، ما في احد يعني قال ان رمضان في وقت اخر غير وقته المعروف. والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. اذا جئت الى الحج مثلا ركن من اركان الاسلام، فتجد ايه الحج ركن من اركان الاسلام، كل المسلمين وكل المفسرين اتفقوا على ان الحج من اركان الاسلام، واتفقوا على مكان الحج، وعلى أن الحج لا بد فيه من طواف بالكعبة، وأنه لا بد فيه من الوقوف بعرفة ورمي الجمار وأماكن الجمرات ومواقيت الحج، يعني الأماكن التي يحرم منها، المواقيت يعني الزمانية والمكانية. في المواقيت اللي هي من جهة زمان الحج، ما في أحد قال أن الحج في شهر آخر غير شهر الحج، ولا والأماكن المواقيت المكانية برضو، يعني هناك اتفاق في زمان الحج وفي مكانه وفي كده وغير ذلك وغير ذلك. فإذا إيه يعني الخلاف بدأ إيه التضاد يعني ينحصر في نقاط إيه ضيقة. قال: ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض. يقول لك هنا يعني قالوا ان اكثر ما ورد فيه مناظرات بين الصحابة هي في مسائل المواريث، في بعض مسائل المواريث هذه حصل فيها يعني مناظرات بين الصحابة واختلاف في فهم بعض الايات القرآنية المتعلقة بالمواريث. فيقول لك ان حتى المسائل المواريث هذه التي اختلفوا فيها هي تعتبر من فروع المواريث وليست من المسائل الاصلية في الميراث. زي من المسائل التي اختلفوا فيها اللي هي مسألة الجد والإخوة، يعني إذا توفي شخص وترك جده وإخوته، فهنا الصحابة رضي الله عنهم بعضهم كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وابن عباس وغيره، وأحد قولي عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه نفسه تغير رأيه في هذه المسألة، فقالوا إن الجد يحجب الإخوة، الجد يمنع الإخوة من الميراث، إذا شخص مات وترك جده وإخوته المال كله للجد اللي هو الجد اللي هو أبو الأب يعني، وإخوته لا يرثون شيئا، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يرثون شيئا مع الجد، أما الإخوة لأم فلا يرثون إجماعا. الرأي الثاني وهو رأي زيد بن ثابت رضي الله عنه، والقول الآخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قول علي وابن مسعود وكذا رضي الله عنهم، قالوا الجد يشترك مع الإخوة في الميراث، يشترك الجد مع الإخوة في الميراث، ولهم طريقة يعني في كيفية يعني تقسيم الميراث بين الجد والإخوة، يعني معروفة في كتب المواريث. فإذا هذه مسألة وقع فيها الاختلاف بين يعني الصحابة رضي الله عنهم، ولها علاقة بالتفسير من جهة أن يعني أن الله تعالى يعني ذكر ميراث الأب في كتابه، فهو الخلاف هنا من جهة أن الأب هل المقصود به الأب اللي هو المباشر اللي هو أبو الميت، ولا الأب اللي هو آباؤه يعني أبوه وأبو أبيه وأبو أبيه، على أساس أن